أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. ما زلنا بحول الله وقوته مع الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. احنا لسه مع كتاب النكاح، وفي باب احكام العشرة، وبه يختم باب او كتاب النكاح. بيقول في احكام العشرة، نراجع المتن كده بسرعة، بيقول: وعليه، اي على الرجل الزوج، عليه احسان العشرة وعليها الطاعة، ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة اليه، واذا سافر اقرع بينهن، أي بين نسائه، وللمرأة أن تهب نوبتها أو أن تصالح الزوج على إسقاطها، ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا. مسألة النهاردة بقى: ولا يجوز العزل، وبعد كده: ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها. ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها، وبعد كده اتكلم في الفصل اللي هو الختامي: الولد للفراش وما يتعلق به من مسائل. بيقول هنا في المسألة التاسعة على ترتيب المحقق، المسألة التاسعة: حكم العزل. العزل معناه أن يعني يأتي الرجل أهله ويتصرف تصرفا لا ينتج عنه الولد. الصورة البدائية القديمة أن كان الرجل يأتي المرأة وإذا قارب النزول نزع عنها فأنزل خارج الرحم يعني، وكل وسائل العزل بتنسحب على نفس المسألة. إذا استخدم مثلا الواقي المطاطي، أو استخدم بعض الأدوية والعقاقير، أو هي استخدمت بعض الوسائل المانعة للحمل، كل ده بيندرج تحت المسألة اللي احنا بنتكلم فيها، مسألة حكم العزل. تمام؟ هنا الأول قبل ما نخش في المسألة وتفاصيلها، هنشوف كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى من خلال استقراء كتبه في البحث اللي هو احنا مستصحبينه من أول الكتاب. هنقول فائدة: اختلف قول الشوكاني رحمه الله تعالى في العزل. اختلف قول الشوكاني رحمه الله تعالى في العزل، فجوزه في النيل وقرر تحريمه في الدرر. المتن اللي معنا ده بيقول: ولا يجوز العزل، فجوزه في النيل وقرر تحريمه في الدرر وشرحه أيضا اللي هي الدراري المضية، ورجح أخيرا في السيل القول بأنه مكروه فقط، ورجح أخيرا في السيل، سيل الجرار، القول بأنه مكروه فقط، موافقة لما في الوبل، وبل الغمام. ولعل هذا هو أوسط الأقوال وأعدلها. تمام؟ لعل هذا هو أوسط الأقوال وأعدلها. فهنا نرجع بقى لكلام الشارح الشيخ الصديق حسن خان رحمه الله، وهو بيشرح كلام الشوكاني رحمه الله عز وجل في قوله: ولا يجوز العزل. قال شارحا: يشير إلى كراهة العزل من غير تحريم. يشير إلى كراهة العزل من غير تحريم، ده استقراء منه لمذهب الألباني، لأن العبارة نفسها ولا يجوز تقتضي التحريم، لكن استقراء اللي هو صديق حسن خان الشارح صاحب الروضة بيقول يشير إلى كراهة العزل من غير تحريم. قال في المسوى: اختلف أهل العلم في العزل، فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين، وكرهه جمع منهم، يعني من الصحابة والتابعين، ولا شك أن تركه أولى. ولا شك أن تركه أولى. الأولوية جت منين؟ جت من قاعدة الاحتياط في الديانة، قاعدة الاحتياط في الديانة، والاحتياط لصور. إذا كان الخلاف بين العلماء في القول في المسألة المنهي عنها بين التحريم والكراهة، يبقى الترك أولى، وأنا كده كده تركت، سواء هم كيفوه مكروها كيفوه محرما، أنا كده بعيد عن المخالفة. يبقى إذا اختلف في القول بين التحريم والكراهة فالترك أولى، وإذا اختلف في القول بين الوجوب والاستحباب فالفعل أولى. تمام؟ طب إذا اختلف في القول بين التحريم والإيجاب، ما فيهاش أحوط دي. لا، دي ما فيهاش أحوط، دي خارج مسائل الأحوط. ليه؟ لأن ترك الواجب حرام وفعل الحرام معصية، يبقى ما ينفعش نقول الأحوط إيه، لأن كده كده هتبقى بالنسبة للتاني عاصي. واضح الأمر؟ يبقى احنا هنقول اهو: اختلف العلماء في القول في مسألة منهي عنها بين التحريم والكراهة، يبقى الاحتياط يقول إيه؟ الترك أولى. لا، مش هقول حكم احتياطي، الاحتياط ده مسلك مش حكم. الاحتياط ده تصرف فعلي، ما هوش حكم فقهي، انا ما بعملش حاجه اديها حكم، انا بتصرف تلقائيا، تصرف الفقهاء بيسموه انا احتطت لنفسي. فهما فريق قال حرام وفريق قال مكروه، انا عملت ايه؟ ما عملتش. يبقى انا كده الاثنين اللي قال مكروه اديني ما بعملش، واللي قال حرام اديني ما بعملش. يبقى هنا هنقول الترك اولى، الاحتياط والترك، خلاص كده. طيب لو اختلفوا في القول بين الوجوب والاستحباب، الفعل اولى احتياطا، انا هعملها وزي ما تيجي تمام، والله مستحب اديني مش خسران، واجب اديني مش عاصي، خدت بالك؟ طيب القول بين الاباحه والكراهه يبقى انه اولى، الترك اولى، احسنت تمام، لان انا لو تركت المباح مش هاثم، ولو فعلت المكروه هفوت على نفسي خير، يبقى الترك اولى. الاختلاف بين الاستحباب والاباحه يبقى انه اولى، الفعل اولى تمام، لان لو فعلت هذا المباح انا مش غلطان، ولو فعلت هذا المستحب انا كسبان، انما تركه ممكن يفوتني على قول البعض، ده في الاحتياط. يعني نقدر نقول ان الطريقه دي حجه البليد، يعني اللي مش عارف يروح فين ويجي منين، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. انا كده بطلب البراءه عشان ابقى انا ما فيش حد متهمني من الفريقين. انما لما يبقى الخلاف بين وجوب الفعل وحرمه الفعل، لا هنا ده خارج نطاق الاحتياط اصلا، يعني ده مش جوه مسائل الاحتياط تمام كده. فلو قلت لك الواجب ايه، او عفوا الاحتياط ايه في الوجوب والتحريم، مفيش بقى، انت لازم تاخد بالراجح وخلاص تمام كده. زي ايه؟ زي القراءة خلف الامام في الجهري، تجب القراءة على مذهب البخاري وتحرم القراءة على مذهب ابي حنيف، ايه بقى اعمل انا ايه؟ ايه الاحوط؟ مفيش احوط. ما انا لو احتطت بقول البخاري فقرأت، هبقى انا ايه؟ وقعت في مخالفة شديدة جدا جدا عند بعض الحنفية تسوي البطلان، لو تعمدت القراءة تبطل صلاتي. طب لو ما قرأتش عشان ما تبطلش البخاري هقول لي صلاتك باطلة. في الاحتياط؟ مفيش احتياط، يبقى انا لازم اخد مذهب بالراجح وخلاص، يعني ما اتدين به وبس، ومليش دعوة بالمذهب التاني بقى، يعني انا لازم اخد قرار. المسألة مثلا في عدم وقوع طلاق في الحيض، فين الاحتياط؟ مفيش احتياط. ليه؟ انت هتحتاط لمين؟ للعلاقة اللي بين الرجل والمرأة بالاستمرار، ولا تحتاط لفرجها وتقول له لا حرمت عليك، ولا تحتاط لفرجها وتقول لها لا ما تحليش لغيره؟ مفيش احتمال، هتروح فين؟ اي قرار هيبقى بالنسبة للتاني بتقع في مخالفة شرعية. ما انت لو قلت الطلاق مش واقع، يبقى انت احللت لها زوجا لا يحل لها عند التنين، ولو قلت الطلاق واقع يبقى انت احللت لها زوجا لا يحل لهم عند الاولانيين. يبقى في مسائل بره اوت، مش داخل نظام الايه؟ الاحتياط، خلاص. يبقى الاحتياط لما يبقى الخلاف في اتجاه واحد، يعني في اتجاه الفعل وجوبا او استحبابا او اباحه، في اتجاه الترك حرام مكروه خلاف الاول، هنا تحتاط. انما الواجب من فوق مع المحرم من فوق ما فيهوش احتياط، الباطل والفاسد قصاد بعض، الباطل والصحيح قصاد بعض، ما فيهوش احتياط. طيب بيقول هنا اختلف أهل العلم في العزل فرخص فيه غير واحد من الصحابة وكرهه جمع منهم، ولا شك أن تركه أولى. ليه؟ لأن في ناس بتقول حرام وناس بتقول مكروه، يبقى الترك أولى، يبقى ده على سبيل إيه؟ مسلك الاحتياط. ومسلك الاحتياط ده مسلك طويل عليك جدا، في رسالة دكتوراه اسمها الاحتياط في العبادات 700 صفحة 600 وشوية. يقول وبالجملة فدليله حديث جذامة بنت وهب الأسدية أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي. ليه؟ لأن في وأد جلي اللي موجود في الصورة، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، والوأد ده طبعا من إيه؟ من كبائر الذنوب، لأن قتل نفس بغير وجه حق تمام. فالوقت ده ان انت خلاص المولود ولد، وخصوصا اذا كان انثى يعني، وبيقتل بعد ما ينفصل حيا. الوقت الخفي ان هو ما يخلهوش يجي اصلا، فتسميته بالوقت تمام ووصفه بالخفي لا اقل من الكراهه تمام كده. طيب يبقى هنا بقول سئل عن العزل فقال ذلك الوقت الخفي، أخرجه مسلم وغيره، وأخرج أحمد وابن ماجه عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نعزل عن الحرة إلا بإذنها. ليه؟ لأن الولد مشترك بين الأب والأم، ولذلك احنا بنقول لو إن بعض الأسر المسلمة زوج وزوجة عايزين ينظموا النسل، يعني هيمنعوا الحمل الفترة، لا يجوز أن يستقل به أحد الزوجين دون الآخر، يعني ما ينفعش الست تنظم من وراء جوزها بامتناع عن الحمل، ولا الراجل يعزل عن امراته من غير ما يعرفها بالامتناع عن حملها، تمام كده؟ فاحنا بنقول هنا النبي محمد في الحديث يقول نهى ان نعزل او نهانا ان نعزل عن الحرة الا باذنها، وده حديث صحيح. طب لو امه؟ لا، لان ده طبعا الامل ان هيترتب عليها ان ايه، ان نماء الملك ملك فاسترقاق الولد ونحو هذه الاشياء، يبقى هي ملهاش راي في الحته دي. واخرج عبد الرزاق والبيهقي من حديث ابن عباس قال نهى عن عزل الحره الا باذنها، نهى عن عزل الحره الا باذنها، تمام. هذا يعني موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. وقد استدل من جوز العزل بحديث جابر في مسلم وغيره، تمام. استدل من جوز العزل بحديث جابر في مسلم وغيره، قال جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، تمام، يعني في زمن التشريع. وطبعا الوحي مطلع بإذن الله سبحانه وتعالى على كل شيء، شايف كل اللي بيحصل في المجتمع المسلم وغير المسلم، والأحكام الشرعية بتتابع أول بأول، وأي مخالفات بتقوم أولا بأول. فهنا الاستدلال بالإقرار السكوتي، كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه أو ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فبقول كنا نعزل والقرآن ينزل، وفي رواية فبلغه ذلك فلم ينهنا. ده كمان يعني الموضوع مش هنسيبناه في دائرة الاحتمال، ممكن بلغه وممكن لا لا، فبلغه ذلك فلم ينهنا صلى الله عليه وسلم، وده متفق عليه. قال وغايته أن جابرا لم يعلم بالنهي، وغايته أن جابرا لم يعلم بالنهي وقد علمه غيره. أو نقول الأصل في المعاملات الحل، ورواية جابر يعني محمولة على الأصل، إنهم بيعملوا على أصل الحل ما فيش نهي، ثم استقر النهي بعد ذلك. ده لو قلنا أن جابر قال الكلام ده متأخرا، يعني جابر قال الكلام ده لحد ما مات خلاص، فهو بيقول كنا نعزل والقرآن ينزل وتنهى كده لحد ما مات، يبقى كلامه هنا يتوجه أنه ما سمعش النهي، تمام. إنما ممكن نقول قال ده في وقت وبعدين النهي انتشر بعد كده، يبقى ما يلزمش أن يكون ما سمعش خلاص، هنقول أنه هو استصحب الأصل، البراءة الأصلية، الأصل في المعاملات ليه الحل، فهو خلاص ماشي على أصل الحل، لأن ما عنديش نهي أن أنا أعزل عن زوجتي أن أنا هتحمل ما تحملش، فالأصل الحل، لأن دي معاملة مش عبادة. بيقول وغايته أن جابرا لم يعلم بالنهي وقد علمه غيره، يعني ومن علم حجة على من لم يعلم. وأما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه عن العزل ما عليكم ألا تفعلوا، الصحابة بيقولوا له ما تقولوا في العزل، يعني نعمل ما نعملش، حكم الشرع ايه، فقال ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة، فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. الكلام شكله ايه، ما فيش مشكلة، يعني ده في بعض الروايات بيقول لو أن الماء الذي يكون منه الولد أراقه رجل على حجر فأراد الله أن يكون منه الولد لكان منه الولد. فالكلام شكله أن أنت اعزل ما تعزلش، هو اللي في قدر ربنا هيكون، شكل الكلام واضح يعني، فكأنه يقول الفعل زي الترك استوى طرفاه. يقول أما هذا الحديث فقد قيل أن معناه النهي، وقيل أن معناه ليس عليكم أن تتركوا، وغايته الاحتمال، يعني يحتمل هذا وذاك، ولا يصلح للاستدلال. يبقى أنا لما أجي أتكلم في مسألة ما أجيبش أدلة محتملة، أجيب أدلة صريحة أو ظاهرة أو نصوص، ولا يصلح للاستدلال. وأخرج أحمد والترمذي والنسائي بإسناد الرجال هو ثقات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل أنت تخلقه، أنت ترزقه، أقرره قراره فإنما ذلك القدر، أقرره قراره فإنما ذلك القدر، لكن فيه ضعف يعني. وأخرج أحمد ومسلم من حديث أسامة بن زيد، أقرره قراره يعني إيه؟ يعني دعه يصل إلى نهاية طريقه، الرجل بيأتي امرأته مستقر النطفة الرحم، تمام؟ فأدي معنى إيه؟ أقرره قراره يعني دعه يعني إلى منتهاه يعني، تمام؟ فإنما ذلك القدر، يعني مش لازم أن كل إنسان أتى امرأته إلى نهاية الوطء والإنزال أنه لازم يكون في ولد، ثم ربنا بقوله ويجعل من يشاء عقيما من غير عزل ولا عاجل. وأخرج أحمد ومسلم من حديث أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك؟ لما تفعل ذلك؟ فقال: أشفق على ولدها. أشفق على ولدها، يعني ولدها صغيرين بيرضعوا كتير، عايزها ومش هياخدوا حقهم في التربية إلى آخره، أشفق على ولدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ضارا ضر فارس والروم، لو كان ضارا ضر فارس والروم. والحديث رواه مسلم. المعنى إيه؟ ظاهر جدا في أن الصحابي بيسألوا عن الغيلة، الغيلة اللي هي أن تحمل المرأة أثناء رضاع طفلها أو أن ترضع أثناء حملها، على أساس أنه هو ده مستخلص من جسمها، اللبن من جسمها ومن عافيتها، والحمل من جسمها ومن عافيتها. فيها تودي فين؟ اللي رايح لواحدة هتقسم على اتنين، فلا ده هيشبع ولا ده هيشبع، يطلعوا الاتنين ضعاف. وده اللي ورد في بعض الأحاديث: إن الغيلة لتدرك الفارس فتدعثره عن فرسه، إن هو مشبعش رضاعة يعني، تمام، فلما يكبر يبقى ضعيف البنية مهما كان بعد كده، في ضعف في مرحلة بنية مهمة قوي في الأول بالنسبة للأطفال ما خدش حقه فيها. النبي بيقول باستقراء الواقع، يعني ده مش وحي، باستقراء يعني من باب أنتم أعلم بأمور دنياكم. فعشان كده النبي خد خبرات أجنبية، سأل يعني، بقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فروجدت فارس والروم يفعلونه فلا يضر فرسانهم، اللي هناك المقاتلين زي الوحوش، مش هو كل، وده شائع في الرومان وفي الفرس، إلى حد منهم وقع من على الفرس زي ما العرب بيقولوا، ولا حد منهم وقع منه السيف زي ما العرب ما بتقولوش كده، واضح انها شائعه عربيه وخلاص، تمام. فهنا بيقول ان النبي لما سأل الصحابه لما تفعل ذلك، قال: اشفق على ولدها، يعني انها حامل وبترضع او بترضع وهتحمل، فعشان كده عايز يعزل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ضارا ضر فارس والروم. وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على انه لا يعزل عن الزوجه الحره الا باذنها، وتعقب بأن الشافعية تقول أنه لا حق للمرأة في الجماع، تمام، يعني بالمطالبة، لكن الكلام ده مش لازم منه مسألة العزل، لأن الولد هو اللي حق مشترك، الولد هو اللي حق مشترك. وعلى ذلك تعقب بأن الشافعية بتقول الكلام ده مش هيخرق الإجماع اللي ذكره الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. بقول: أقول: وفي حديث أبي سعيد الذي أخرجه أهل السنن قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: زعموا أن العزل هو الموؤودة الصغرى، زعموا أن العزل هو الموؤودة الصغرى، فقال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلق لم تستطع أن تصرفه، لو أراد الله أن يخلق ذلك الولد من الماء الذي تريقه خارج الرحم، يعني لو أراد الله أن يخلق لم تستطع أن تصرفه، لا بعزل ولا غير عزل. اللي بيأيدها الرواية بقى اللي قلتها لكم: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أريق على حجر ثم أراد الله منه الولد لكان منه الولد. وأخرج نحوه النسائي من حديث أبي هريرة وجابر، ويمكن الجمع بحمل الأحاديث القاضية بالمنع على مجرد الكراهة فقط من دون تحريم، ده أعدل الأقوال في المسألة، تمام. طيب، لو أنه يعزل لمصلحة زالت الكراهة، لو أنه يعزل لمصلحة زالت الكراهة. ضعف المرأة مثلا وتكرر الحمل فهتاخد وسيلة، المرأة حالتها الصحية ما تستحملش الحمل دلوقتي وما عندهاش أولاد، هنأجل شوية، ها مفيش إشكال. اتفق الرجل المرأة على تأجيل الحمل لفترة على ما نخلص دراسة مثلا، لسه طلبة بيدرسه، على ما نرجع بلدنا متغربين وخايفين الولد يتبهدل أو ياخد جنسية غير مسلمة ما نرجع، كل دي مصالح فمفيش إشكال. يبقى بنقول إن كان العزل لمصلحة راجحة يبقى قدمت المصلحة ولا كراهة في ذلك العزل. مهم جدا برضو ان يكون فيه نوع من انواع الايه، ان مسألة العزل وتقليل النسل دي ما تكونش استجابة لدعوة عامة في الامة. ليه؟ لان الدعوة العامة في الامة مطالبة بقول النبي تكاثروا، بقول النبي تزوجوا تكاثروا تنسلوا تكثروا او تكاثروا تكثروا، فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة، ده مطلب النبي بيكلف الأمة. فما يجيش الراجل القائم على أمر الأمة في بلد من البلدان أو في زمن من الأزمان قول لهم لا اسمعوا كلامي وخلفوا النبي كلكم كده اعملوا تنظيم نسل، لا، الدعوة العامة بالصورة دي ما تبقى غلط، لأن ده مخالف للإيه؟ مخالف للقاعدة الأصلية. وإحنا قلنا أن العزل ده رخصة على خلاف الأصل، وشرط الرخصة ألا تعود على الأصل بالبطلان، لأن الأمة كلها تجتمع على على على تقليل النسل. لا، احنا بنقول يقلل النسل لبعض المصالح، مصلحة الرجل، مصلحة المرأة، مصلحة الاثنين، مصلحة الولد، تمام. فإن كان في مصلحة ما فيش إشكال. مهم جدا برضو أن يكون من دواعي العزل لألا يكون استجابة لهاجس الخوف من الفقر. ولك عشان نعرف نربي الولاد. يعني ايه تعرف تربي الولاد؟ يعني نعرف نصرف عليهم ونأكلهم، ما هو ده خشية الفقر. انما عشان نعرف نربي الولاد يبقى صحتهم كويسه، يعني يشبعوا رضاعه من امهم، يشبعوا حمل وغذاء في الحمل، وجهه نظر جيده، نلحق نربيهم واحنا فقيلهم بدل ما يبقوا كوم عيال فوق بعض، وبعدين تلاقي الام طول النهار وطول عماله تصوت وبس. تمام. والاخ يقول لك الله ازاي النبي قال تنكحوا وتكثروا؟ ايوه مش انت لوحدك اللي هتكثروا، الامه كلها، ده خطاب لجميع الامه. واضح الامر؟ يعني انت واحد في معادله كبيره جدا، انت عدد صغير في معادله ضخمه، مليار بني ادم مخاطبين بهذا التكليف، مش انت لوحدك. واضح الامر؟ فلو انت يعني قعدت 10 سنين ما تخلفش مش هتخلي نظام الامه يعني. انما دلوقتي تلاقي الاخوه بعد ما شرت الاخت يعني فيها وبيها وما فيش منها، والاخت التوب بتاعه الاخوات وهي اللي كانت مدهوبه الدنيا شغل، وراح واخدها، هم في 7 سنين جاب 10 عيال. ايوه، ما جاب له توامين في السكه، وكل سنه عيل قفل، خلاص قفل دسته في 7 سنين، عمل اللي ما حدش عامله. تيجي تلاقي الاخت خلاص بقى زيها زي اي واحده سارحه بغنمتين في الجبل، ما هيش فايقه غير بالغنم اللي معاها دي. تقوم من النوم تغسل وتشطف وتعيط وتصوت وتبات من اللي تشد في شعرها، وفين الاخت مش عارفه، مش عارف بتصلي بالعافيه فريضه، ولا تقول لي بقى رواتب، ولا تقول لي قيام ليل، الله يرحم دي بتصلي الفجر بالزق ده اذا ادركته قبل الشمس. ما هي ما طول النهار، طول النهار في حضانه. والاخ تناكحوا تكثروا، يا ابني ما انتش فاهم. احنا بنقول المشايخ والعلماء واهل العلم اللي فاهمين المساله بقول لك ايوه، انت ما تغلقش نسلك بالكليه، ده مطلب. تمام. ولو كان في مصلحه لاغلاقه بالكليه ماشي، لا ضرر ولا ضرار، ده في حاله خاصه، استثناء خارج عن الاصل. لكن الطبيعي يخلي الولد لما يبقى عنده 3 4 سنين بيتكلم وروحه يجي في البيت، ويبقوا نفسه معاه اخ يلعب بيه، هات له اخ يلعب معاه، خلاص كده هيحبه ويرتبط بيه. انما دايما يقول لك اصلك فوق رؤوس بعض. طب حضرتك عندك 7 فوق رؤوس بعض، مش هيطيقوا بعض طول النهار، طول النهار وطول الليل خناق وضرب. في المدرسه مشاكل، وفي الحضانه مشاكل، وفي البيت مشاكل، وفي الشارع مشاكل، عند جدهم عند عمتهم، ويطلعوا فشله كلهم. مراتك هتجيب منين طاقه تعلم وتقري وتربي وانت يعني ولادك مش يعني معدلين وراثيا في اجيال الصحابه؟ ما هو زي بقيه الناس، والضغوط اللي على الام ليل ونهار ليل ونهار، وانت طبعا جاي لك متطلباتك انت كمان. ده اذا كان يعني خاليه من حما ولا حماه ولا دوشه اسره ولا قصه اياه، ده لو خاليه من ده كله، فما بالك واذا فوق البيعه. لا، وايه ممكن تكون الاخت شغاله، وممكن اخت تكون بتعافر ولسه بصحتها، وممكن تدي درس الناحيه دي، كلمه الناحيه دي، مجموعه الناحيه دي، ما عادش فيها خالص، ويقول لك اتخدعت فيها. الله، والله دي عايزه جايزه نوبل الاخت، اتخدعت فيها وهي جايبه لك قرطه عيال في بص ما فيش، هم 6 7 سنين عدوا بقى عندكم مدرسه لوحدهم. وطبعا تلاقي العيال بقى لا حفظ ولا فهم ولا قراءه ولا علم ولا نظافه ولا اخلاق، ولا هي هتلاقي ايه، هي دوبك بتاكل وتغسل وتلبس بس، خدامه. فين الاخت؟ باشت الاخت. يعني مش حتى اقول لك ان انت حافظت على مستواها ما زادتش، لا، ده كل يوم في النازل، خد بالك عشان تخش على نظافه يا حماد. الناس الكروته كتير، الناس كله عمال يعض في شفايفه دلوقتي من يصلح لك الحال. الشيخ الالباني كان بيتكلم في المساله، المسافه بين الولد والولد نعمل ايه؟ قال والله هي في حسبه بسيطه كده، هي وجهه نظر من الشيخ بس جميله. قال الواد الاولاني بعد الجواز هينزل ب 9 شهور مثلا لو الموضوع حملت من اول مره. طيب رقم 1 ياخد كفايته 2 رضاعة، يعني اتولد وقعد 2 يرضع ما حدش بيزحمه، حلو، وبعدين 1 راحة من الحمل والرضاعة، كده بقى الواد عنده كام؟ 3 سنين. وبعدين تبدأ تحمل، يجي الواد التاني يكون الأولاني عنده قد إيه؟ 4 سنين. حلو قوي كده، من 3 و9 شهور ل3 وإيه؟ و12 يبقى 4 سنين. وبعدين ترضع الجديد 2، والصغير بيقدر له حاجة البيت 4 سنين، يقدر يروح هتودي شد هات اخوك امسك اخوك قصادي ودي طلع اكل بيعمل ليه دور في البيت. وفرحان بقى بالايه؟ بالصغير اللي مش بيشاركه في حاجاته، يعني لا هو هيشد منه البزازه ولا عايز ينام في حضنه، كبر بقى وبيتحرك وروح يجي يخرج مع ابوه ويطلع وينزل عند تيتا وروح عند جده، فبقى عنده اللي يشغله حاجه تانية. انما عنده 1 وشهرين والتاني بيوقوق، طب ما انا عايز اوقوق، انا راخر اعمل انا ايه؟ عنده 9 شهور بيرضع والتاني جه، فرق 40 يوم نفاس، وممكن ما بتكملهمش على طول، يعني صحتها مساعدها وهو داخل يعني اخلول الطريق. هتلاقي الولد الصغير عايز يخنقه باي طريقه، لما حرم من اوليات البناء في الرضاع. خطير يا شباب، لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. خلاص. وبعدين كمان فتره هتلاقي الاخت بصحتها، بتروح دروس عادي جدا. طيب خلي الولد مع جده في البيت او مع جدته في البيت، ما هو بيتكلم وروحه يجي محدش يزهق منه. انما خلي الولد ابو بزازه مع حماتها هترزعه لها في الارض، انا هعمل بيه ده ايه؟ ما عندهاش طاقه للولد ده. تمام. او هتاخد الولد وتروح بالمسجد هيقعد يقرف الاخوات وزهق الدنيا، ما الاخت اللي معاها واد بيرضع ما تجيش بيه المسجد، المعلمه الكبيره بقى هتروح الاخت قاعده في البيت خلاص كده وقعت الاخت. شكرا جزيلا. نهار ابيض ده صحيح، ده احنا كلنا ودينا الاخوات في داهيه بالطريقه دي. فحين فتوى الشيخ الالباني دي مش 2016، ده بقى لها يجي بتاع 30 سنه مثلا قايل الكلام ده. يعني في جيل مظلوم كده من الاخوه، يعني جيل الاربعينات خمسينات اربعينات اواخر ثلاثينات، كل دول اللي ما لحقوش الكلام بقى المعدل ده كلام اهل العلم وشافوا الحاجات دي الدنيا واقعه عندهم. ولو بصيت لاخ تلاقي مثلا عنده عيلين ثلاثه، بص للاخو بيبص لاخ شزرا كده، الاخ اللي عنده عيلين ده عنده عيل واحد وانت زوجتك فيها حاجه، انت مالك انت فيها حاجه نفس حلوين قوي دول كويسين. ولا كل جايب لك صوره راجل على الفيس عنده 35 عيل، طب ماشي ما عنده اربع نسوان وقاعدين عندهم الدنيا سايبه خالص. يعني مثلا الواد يقعد يجري كده لما قلبه يوجعه ما يجيبش اخر الارض بتاعتهم الجنينه بتاعت البيت. انما انت هتجيب لي 35 عيل وانت قاعد مع عمك في البيت، تحطهم فين ان شاء الله؟ تحطهم في الادراج ولا تعبيهم في كياس وتعلمهم على الشمعه هتوديهم في نهايه حاجه عجيبه؟ ما هو الحكم على شيء فرع عن تصوري يا رجال. ها يبقى دلوقتي هنقول الاخت مثلا متجوزه عشرينات، في خلال 12 سنه بقى عندها 3 4 عيال، 30 سنه لسه بصحتها تمام وحلو كده بارك الله فيما رزق، على 35 خلاص مع الدكتور قال لك كده كويس ما تحمليش تاني بقى، يبقى كل فيه 3 4 عيال حلوين خالص. لو قلنا واحد ولا قلنا 20 ولا حسنين ومحمدين على القاعده المصريه، لا يعني انت حسب الظروف. والله جالك في المره توأم برضه مش هيبقى عامل لك ازمه، انت فاهم؟ لما جالك توأم في معه كانه هو اول توأم، لان اللي قبليه كبار يتصرفوا معاك وانت خد اخوك سكتيه على ما نعمل ايه، تلاقي الدنيا ماشيه بيساعدوك في البيت، واضح الامر؟ ولذلك قارن في اي اسره في عدد كبير تلاقي الولد الصغير اكتر ناس بيحبوه الكبار خالص مش الصغيرين. ليه؟ لان في حاسين ان في فرق وعقلين وفاهمين ومنتظرين مولود ومعاني جميله، انما هو ده هيجي ياخد البزازه منه وهياخد امه منه وهينام في اوضه لوحده والدنيا هتتكهرب كلها. تمام. وكل ما تخش تلاقي العيال متبهدلين، تقرف ده منظر العيال ده، ايه اللي تعملها في التوبيه؟ تعمل ايه؟ هتلاقي 10 بقى كل واحد قاعد واحد تسرح لهم شله كبيره من العيال. تمام. وبعدين الاطفال الصغيرين في السن الصغير لا يستمسكون عن قذاره ونجاسه ومش مكلف شرعا. فتيجي انت داخل الاخت ضارب بوز طالع طالب، انت اللي عكيتها العكه دي. ها لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا. يلا سهل ان شاء الله، وجيل الجاي ان شاء الله يعني يقدر يتصرف الناس اللي لسه داخل على نور تلحق ترتب نفسها. طيب هنا بقول تحريم اتيان المرأة في دبورها. تمام. هنقول هنا فائدة برضو في مستهل المسألة، رجح الشوكاني في جميع كتبه القول بتحريم اتيان المرأة او النساء في ادبارهن وتحريم اتيان الحائض الا بعد الغسل. رجح الشوكاني في جميع كتبه القول بتحريم اتيان النساء في ادبارهن وتحريم اتيان الحائض الا بعد الغسل. ليه؟ لان المسالتين جم في حديث واحد، واللي هيكلم في دي هيكلم في دي. بيقول ولا يجوز اتيان المراه في دبورها، المقصود بالدبر مخرج الغائط يعني. تمام. وفي قاعدة بقى ذكرها الشافعية رحمه الله تعالى، هو في باب الحريم يقول وحريم كل شيء مثله إلا دبر المرأة، وحريم كل شيء مثله إلا دبر المرأة والفرج في زمن الحيض. يعني لما نيجي نقول حريم البئر في باب إحياء الموات مثلا، أنا لما أحفر بئر في الصحراء مش بملكها؟ طيب بملك قد إيه؟ بملك البئر. طب أنزله بطيارة؟ يبقى ليه في مدق اوصل له. تمام. ولما اوصل للبئر انط فيه ولا ليه مكان اقعد جنبه واجيب الغنم بتاعتي لمها حواليه؟ فقال لك ماشي، ما هو البئر ده بيشرب منه ويشرب منه حيواناته، فنقول ايه؟ 40 ذراعا من ها هنا و40 ذراعا من ها هنا. وده ورد في بعض الاحاديث ان حريم البئر 40 ذراعا، نص قطر، نص قطر داير 40 ذراع، يعني 20 متر داير نص قطر، يعني من طرف من هنا لهنا 40 متر، ده قطر الدائرة. يبقى انت الخرم اللي انت عملته في الارض ده قد كده، وليك ملك في ارض الله دائرة قطرها 40 متر، تمام، بناء على ان حريم البئري، حريم البئري ملك لمن حفره، فحريم الملك ملك، واضح الامر كده؟ طيب، ومن يوشك حول الحمى من يوشك حول الحمى ومن حمى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. فالنبي عمل لك قضيه الحمى والملحقات دي والحريم، الحريم بمعنى الحمى، الحدود اللي هي التوابع. انا مثلا في مستشفى، عاملين لي المستشفى سور بيسموه حريم المستشفى، الترام عاملين له سور يمشي فيه الترام عشان العربيات ما تخترقوش ومحدش يمشي في نفس الاتجاه، حريم الترام، فاهم ازاي؟ يبقى حريم كل شيء مثله، دي املاك دوله تبقى دي املاك دوله، دي املاك مستشفى خاصه تبقى دي املاك مستشفى خاصه، دي املاك بئر تبقى املاك بئر. طب نخله زارعها في الصحراء، انا بجيب نوايا واغرسها، وده طريقه الاعمار واحياء الموت اللي انا هعملها، ناخد باب احياء الموت في الاخر ان شاء الله. خلاص، يبقى انا ملكت المكان ده طالما نبتت. طب انا هنزلها بطياره ولا اربط خيط وانزل زي العنكبوت كده واطلع تاني؟ لا، لازم في مساحه، النخله هتكبر هتطول هتفرع. فبعض العلماء قال ان الحريم الظل اللي رسماه بفروعها، الظل اللي بترسمه بفروعها ده يبقى ده ملكك من ارض الله بالنخل الواحد. وبعضهم قال لا، احنا ممكن نعمل طريقه تانية، لما التمره تقع من فوق بتتدحرج، ابعد مسافه الدحرج فيها فين؟ بعد الظل بيجي شبرين كده، يبقى بعد الظل بشبرين، تمام، يبقى ده ملكك بمجرد انك غرست نواه في ارض الله في صحراء، عمرتها، شجرت، بقى كل ده مساحتك، الواحده بواحده او العشره بعشره او المية بمية او الالف بالف نخله يعني. فحريم كل شيء مثله. خلاص، الشافعية بقى في القواعد في الفرق والاستثناء للباكر رحمه الله تعالى يقول وحريم كل شيء مثله في الحكم إلا دبر المرأة وفرجها حال الحيض. دبر المرأة موضع الدبر المخرج ده حرام، إنما حريمه يعني بين أليتي المرأة مش حرام. فهمت مسألة بقى؟ أنا عمال أوصل عشان أوصل بيك لحد فين. ها، المرأة حائض، ها، ففرجها والوطء فيه بالإلاك حرام، لكن خارج الفرج بغير حائل وبغير إدخال مش حرام. لكن ده مش كل الناس يطيق هذا الأمر كما سيأتي التفصيل في المسألة هنا إن شاء الله. قال ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها، لحديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن والبزار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. يقول وفي إسناده الحارث بن مخلد لا يعرف حاله، تمام، لكن حسن في إسناد الدارمي وعند النسائي في الكبرى. وأخرج أحمد والترمذي رحمه الله وأبو داود رحم الله الجميع من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، تمام، والحديث ده أيضا صحيح، أو كاهنا فصدقه، تمام، فقد كفر بما أنزل على محمد. طب هنا جامعه مع إيه؟ مع إتيان الحائض، وده كفر دون كفر بالإجماع، وإتيان المرأة في دبرها وده كفر دون كفر بالإجماع، فيؤكد على أنه في بعض صور تصديق الكاهن ما هو كفر دون كفر بعض الصور، تمام، وده احنا حملناه في بعض الشروح على الغيب النسبي، التصديق فيه يكون كفرا أصغر وادعاؤه كفر أصغر، والغيب المطلق التصديق فيه كفر أكبر وادعاؤه كفر أكبر. بنقول الغيب النسبي الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض، تمام، فالكاهن يقول أنا أعرف هذه الأشياء اللي أنت بتخبيها في بيتك أو حاططها في جيبك لأنها بالنسبة له غيب، لكن بالنسبة لك شهادة، فبقى اسمها غيب نسبي. لو واحد بيقول أنا أعلم ما في غد، لا يعلم ما في غد إلا الله، ده خصائص ربنا سبحانه وتعالى. لو واحد قال أنا أعرف متى ينزل المطر من غير قراءة الجو والحاجات دي كده، تمام، نقول له لا، ده هذا من إيه؟ الله عز وجل يعلم متى ينزل الغيث. خلاص، يبقى اتكلم في الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، المغيبات الخمسة، يبقى ادعاؤها كفر وتصديق المدعي فيها كفر أكبر. طيب تعال في مسألتنا بقى الفقهية، بقول من أتى حائضا يعني جامع امرأته بإلاج الفرج في الفرج في زمن الحيض، وهذا محرم بالإجماع ومستحله كافر. هذا محرم بالإجماع ومستحله كافر في العموم، لأنه ممكن يكون بيستحله جاهل مش فاهم حاجة، لك مراتي وأنا حر فيها، مش عمره ما سمع أبدا المسألة دي ولا دخل مسجد ولا ظروفه يعني زي جمهور الطوائف اللي بنشوفها، ربنا يتوب على عصاة المسلمين. فهنا راجل زي ده مثلا لما يقول دي مراتي هتحرموا عليها مراتي، وما أنا متجوزها ليه، ده أنا دافع فيها دم قلبي، ده حلالي، ده أنا وأنا يا جماعة خطفها، ده أنا كاتب عليه، عمال يرد ردود ملهاش أي معنى، لكن مش عارف ان الله حرم ذلك هذا، وده محرم بنص القران بما لا يحتمل يعني تاويلا. يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والنبي ترجم الاعتزال خلاص، يعني الصوره جايه باجمال عشان تصعب عليك المساله. اعتزلوا النساء في المحيض فكان في ناس لا يؤكلونها ولا يشربونها ائتساء بسنن اليهود. ما اليهود إذا حضت المرأة لا أكل ولا شرب ولا لمس، جربة تقعد بعيد كده ما حدش يجي ناحيتها خلاص. وطبعا ده من الأثار والأغرار التي كانت على اليهود والنصارى، كانت تشريعهم كده على اليهود بالذات. النصارى مش فارقة معاهم حائض ما حائضش، هو بيأتيها في كل وقت. فجاء الإسلام بالوسطية بين هذا وذاك، لا تجديد اليهود ولا ترخص النصارى المفرط الشديد ده. فربنا قال فاعتزلوا النساء في المحيض، وسئل النبي عن اعتزال النساء في المحيض فقال اصنعوا كل شيء إلا الجماع، اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة من نسائه أمرها أن تلقي أو أن تتزر، أمرها أن تتزر ثم يباشرها فوق الإزار، يعني هتستر ما بين سرتها إلى ركبتها تمام بس، ثم يباشرها بعد ذلك فوق الثياب تحت الركبتين فوق السرة قبلا ودبرا، يعني من ناحية الصدر من ناحية الظهر تمام، كل هذا جائز له، لكن المنطقة دي النبي كان يتحشاها على سبيل الأكمل والأتم. دي الصورة الأولى. الصورة الثانية في حديث عائشة وصحيح أيضا، كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي أو أراد النبي أن يأتيها أمرها أن تلقي على فرجها شيئا. يبقى هنا المستور منطقة الفرج فقط، ممكن يسميها الملابس الجزء السفلي في الثياب الداخلية فقط أو الفوطة الصحية مثلا، ثم باشرها بعد ذلك تمام. وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لما قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع، ها، وبعض أثار أخرى لا أذكرها الآن لأن طبعا الكتاب مختصر فمش عايزين نرهق الطلبة بزحمة الأثار، لكن التقسيم هو يبقى الأول المباشرة فوق الإزار والاتزار من السرة للركبة، الثاني جواز المباشرة المفخذة تمام، يعني استمتاع بالمرأة في منطقة الفخذ قبلا ودبرا وستر منطقة الفرج فقط لا أكثر من ذلك. المستوى الثالث إن هو له أن لا يستر فرجها أصلا لكن لا يجامعها تمام، وهذا لا يكون عند كل الناس متاح، يعني بعض الناس ممكن يعني يقع في المحذور لو تبدى له يعني ما لا يمكن الإمساك عنه. فمن أراد الاحتياط خلاص يبقى عنده إما ستر الفرج فقط تمام باستخدام الأدوات الصحية الخاصة بالمرأة يعني في ذلك الوقت كالفوط ونحوها أو الثياب ولو رقيقة تمام، أو استخدام الإزار كاملا إذا كان هو يعني إيه أحوط، سواء أنزل الرجل أنزلت المرأة في ذلك الوقت لا حرج عليه تمام. يبقى هنا الممنوع عنه حاجة واحدة بس اللي هو علاج الفرج في الفرج. ولذلك بقى من لطيف استدلالات أو استدلالات الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو يقول لنا إذا حرم الله عز وجل إتيان المرأة في الدم أو في الحيض بسبب النجاسة العارضة، وهذا مجمع عليه، فكيف بموضع النجاسة الدائمة؟ ده قياس الأولى بقى، فكيف بموضع النجاسة الدائمة؟ ولذلك احنا بنقول ان القول بجواز اتيان المرأة في الدبر قول شاذ، قول شاذ لانه مخالف للايه، مخالف للنصوص اللي هي صحيحة على الراجح وظاهرة وواضحة جدا جدا في الدلالة على التحريم، اتيان النساء في اعجازهن حرام، ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن تمام، لا تأتوا النساء في أدبارهن، إتيان النساء في أدبارهن حرام، في حشوشهن حرام، كل دي ألفاظ لحديث حسنها الشيخ الألباني وصححها غيره من أهل العلم، واضح. وعندك القياس الجلي، وإحنا قلنا ما خالف القياس الجلي فهو شاذ، فإحنا بنقوله إذا كان الله عز وجل قد حرم تحريما قطعيا إتيان المرأة في موضع النجاسة العارضة اللي هو الفرج في زمن الحيض، فكيف بإتيانها في موضع النجاسة الدائمة اللي هو المخرج في موضع خروج الغائط الشرج يعني بالنسبة للمرأة؟ فهنا بقول من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، وتسميته كفرا هنا من باب التغليظ والتخويف تمام، ولا شك أنه كفر نؤمن بذلك، لكنه كفر دون كفر للأدلة القاضية بهذا الأمر، تمام؟ لأن ما سماه الشرع كفرا ننظر فيه إن كان يصادم أصل الإيمان، ها اللي احنا عارفينه هو ايه، عبارة عن ايه، نطق بالشهادتين وترك دين الكفر مجملا والاعتقاد الإسلام مجملا، ها ده الأصل. إن كان يصادم هذا الأصل فما جاء في الشرع بوصف الكفر فهو كفر أكبر، تمام؟ وإن كان لا يصادم هذا الأصل فنؤمن بأنه كفر لكنه كفر أصغر، لأنه يصادم كمال الإيمان ولا يصادم أصل الإيمان. خلاص، يبقى أنا في التطبيق هيبين لي حتى لو ما عنديش تفسير، تمام؟ فهنا بيقول من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال وفي إسناده أبو تميمة قال عنه البخاري لا يعرف لأبي تميمة سماع عن أبي هريرة، تمام؟ لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بحث له يطول في الإرواء، إرواء الغليل، رد كلام الألباني بالإعلال وحسن الحديث لشواهده وصححه في الإرواء رحمه الله برقم 2006 زي ما عندك في التحقيق. طيب، بيقول وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث خزيمة بن ثابت، خزيمة بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. وفي إسناده عمرو بن أحيحة وهو مجهول، تمام، لكن صححه الألباني رحمه الله أيضا بشواهده. وفي الباب، أي في باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها، عن علي بن أبي طالب عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال في أدبارهن، والحديث يعني حسن بشواهد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها هو اللوطية الصغرى، هو اللوطية الصغرى. وبرضو الشيخ الألباني قال إسناده حسن. وفي الباب أحاديث وبعضها يقوي بعضا وحكي عن بعض أهل العلم الجواز، واستدلوا بعموم قول الله عز وجل فأتوا حرثكم أن شئتم، والبحث طويل لا يتسع المقام لبسطه. فهو نفس طويل في نيل الأوتار وفي السيل في تحريم أو في البيان الرد على هذه الاستدلالات الواهية. بقول هنا في الهامش، عفوا، في تتمة الشرح يعني، أقول كان اليهود يضيقون في هيئة المباشرة من غير حكم سماوي. بيضيقوا يقولوا إيه؟ بيقولوا لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته إلا على حرف، يعني على جنبها وهو على جنبه وش لوشه. قالوا هذا أستر ما يكون للمرأة ولا يجوز غير ذلك، تمام؟ وكان الأنصار يأخذون من أدبهم، الأنصار ومن وليهم يأخذون من سنتهم، لأن الأنصار وثنيين واليهود أهل كتاب، فشايفين أن الناس اللي بيفهموا عنهم يعني ولهم صلة بالسماء اليهود، تمام؟ وكانوا يقولون اليهود إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، يعني من جهة الظهر في مخرج الولد، كان الولد أحول، فنزلت الآية تكذيبا لذلك، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وعايز يقول إيه بالكلام ده؟ عايز يقول إن الآية مش في الإطلاق، الآية في رفع الحرك في إيه؟ فيما يظن أنه حرام، تمام؟ يعني كأنه يقال لا حرام إلا ما حللتموه ولا حلال إلا ما حرمتموه، خلاص كده؟ لأن اليهود بتقول إتيان المرأة مستلقية أو مجبية حرام، ألسبوا كل حاجة وجن في إيه؟ فيما حل الله قالوا حرام. هم يهود يكذبون أنبياء الله عز وجل ويقتلون الأنبياء، والورع جه حط هنا بقى، تمام؟ فهنا بيقول فنزلت الآية أي أقبل وأدبر ما كان في صمام واحد، وده ترجمة نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، لما قيل له يا رسول الله يعني ما يحل لأحدنا من امرأته إذا هي حاضت، أو كيف يأتي أحدنا امرأته، منزلت الآية فأتوا حرثكم أن شئتم، قال مستقبلات ومستدبرات ومستلقيات إذا كان في صمام واحد، يعني مخرج الولد يعني، وذلك لأنه لا شيء تتعلق به المصلحة الدينية والملية، والإنسان أعرف بمصلحة خاصة نفسه، تمام؟ وإنما كان ذلك من تعمقات اليهود، فكان من حقه أن ينسخ، يعني تحكيم فرغ، لا تقدم ولا تؤخر، ولا يستفيد الرجل ولا المرأة ولا الأدب ولا الدين شيء من هذه الأشياء. يقول: قال في أعلام الموقعين: وسأله أو سألته امرأة من الأنصار عن وطئ المرأة في قبولها من ناحية دبرها، فتلا عليها صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال: صماما واحدا. ذكره أحمد رحمه الله تعالى وإسناده حسن كما قال الشيخ رحمه الله. وسأله عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة، يعني كناية عن أنه أتى امرأته من غير الجهة المعتادة، القبل للقبل، فهو بيقول أنه أتاها في قبولها من جهة الظهر، يعني حولت رحلي البارحة. قال: فلم يرد عليه شيئا صلى الله عليه وسلم. فأوحى الله إلى رسوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فقال: أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. أقبل وأدبر واتق الحيضة، يعني اتق الفرج في زمن الدم، واتق الدبر ديمة لأنه موضع الخبث والنجس الدائم. قال: وهذا الذي أباحه الله تعالى ورسوله هو الوطء من الدبر، لا الوطء في الدبر. الوطء من الدبر، الدبر جهة، تمام، لا في الدبر موضع، تمام. يقول هنا: أقول هذه النصوص المذكورة فيها مقالات لأئمة الحديث، ولكن لها طرق عن جماعة من الصحابة وهي منتهضة بمجموعها، على فرض أن معنى قوله تعالى أن شئتم يعني أين شئتم، لكن الصحيح أن هي كيف شئتم، أن بمعنى كيف مش بمعنى أين. فإن كان كل ما في هذه الأحاديث من المقالات لا يبلغ بواحد منها إلى حد السقوط عن درجة الاعتبار، فإن كل ما في هذه مش فإن كان فإن كل ما في هذه الأحاديث من المقالات لا يبلغ بواحد منها إلى حد السقوط عن درجة الاعتبار، فكيف باجتماعها؟ وقد استوفى الماتن رحمه الله، أي الشوكاني، في نيل الأوطار البحث، واستوفاه الجلال في ضوء النهار، وساق الأدلة برصانة ومتانة رحمة الله رحمه الله. وأعظم ما يستشكل في المقام ما صح عن ابن عمر من طرق أنه قرأ: نساؤكم حرث لكم، فقال: ما تدري يا نافع فيما أنزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله سبحانه: نساؤكم حرث لكم، لكنه قد وهمه حبر الأمة ابن عباس في ذلك كما في سنن أبي داود، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، حسن القصة، يعني إن ابن عباس قال ابن عمر وهما، إنما هي من الدبر مش في الدبر. خلاص كده، يبقى كده المسألة واضحة، ونأخذ الصراحة في الجزء ده من شرح الكتاب ونكمل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.